اللهم انقلهم من ضيق اللحود ورأس الجود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنازل والتراب وحدنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم يا هازم الأحزاب يا مزل الكتاب يا مجري السحاب يا من خلق آدم من تراب. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم وفقهم وسددهم اللهم وكلهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم ثبت أقدامهم فقوي شوكتهم واجعل الدائرة لهم. اللهم وانصرهم يوم قل الناصر واعنهم يوم قل المعين يا رب العالمين. اللهم وعليك باليهود والنصارى الملحدين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد أكثروا فيها الفساد. اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذاب. إلهنا وربنا قد ظلموا وطغوا وتجبروا وتكبروا وظنوا أن لا رقيب ولا عتيد. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك. اللهم فأظهر عليهم جبروتك وكبرياءك فإنهم لا يعجزونك. اللهم اقتلهم بددا اقتلهم عددا ولا تبق منهم يوما أحد ولو تبق منهم أحدا. اللهم وارنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهارون وأمية بن خلف. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنك قلت وقولك الحق وخلق الإنسان ضعيفا. اللهم فارحم ضعفنا. وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم فهذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك الكفلان. اللهم لا ترسنا خائبين. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم استجب لنا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.